أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. المشايخ سيداتي آنساتي سادتي، أنا بأتكلم في البحث العلمي بناء على ما يتم عمله في القسم أو في الأقسام عند التسجيل. مشايخ، أقول أنا بأكلمكم في البحث العلمي بناء على التجربة التي ستمر بها عند تسجيل الموضوع، سواء وافقت ما في الكتب التي بين أيديكم أو لم توافق، لكن التجربة التي نمر بها سويا والتي مررت بها مع زملائكم أنا بأسرع بتكلم حتى تطبق ما تسمعه مني عند تسجيلك الموضوع. الخطة التي أمليتها عليكم أو الوحدات أو الفقرات التي أمليتها عليكم في الخطة ديت هي أحدث الخطط التي يمر بها الطالب عند التسجيل حاليا. في مقدمة الخطة 7 نقاط أمليتها عليكم، فيها عدة نقاط لم تكن موجودة قبل ذلك، وهي مشكلة البحث وكذلك المراجع الأصيلة للبحث. معايا مشايخ ولا ايه؟ انا عارف ان الصوت مش واضح لانك انت بعيد عني. انا بقول المقدمة بها 7 عناصر. العناصر السبعة هذه 7 ولا 6 ولا 8 ولا كام؟ 6 بها 6 عناصر هي أهمية الموضوع، وقلت لك أهمية الموضوع بتنبني على قراءاتك الواسعة بالنسبة في نقطة الموضوع التي ستقوم بتبيين الجديد الذي توصلت إليه. بعض الطلاب بيكتب لي في أهمية الموضوع كلام كما قلت لكم عن السنة النبوية وتاريخ التدوين والكلام هذا كله بعيدا عن الموضوع تماما كمقدمة، لكن لا نحتاج إلا إلى جزء من خطبة الحاجة التي تبدأ به كتابك ثم تتكلم عن لب موضوعك في أهمية الموضوع. وأنا قلت لك أنت بتقرأ للمؤلف، إذا كنت هتكتب موضوع معين، موضوع في مؤلف أو تحقق كتاب أو غير ذلك، بتجمع أنت كثير من المادة العلمية التي تكلم فيها العلماء في هذه النقطة في زمان المؤلف أو في زمان المؤلفين وما سبقوهم من تأليف من مؤلفات إلى آخره. أهمية الموضوع ثم أسباب اختيارك لهذا الموضوع، وتكون عملية دقيقة وخاصة عند المحدثين طلاب الحديث. فأسباب اختيار الموضوع لابد أن تكون دقيقة، مش تروح تنقل لي أسباب اختيار الموضوع من رسائل سابقة قد لا يكون بعض الأسباب فيها بعيدة عن موضوعك تماماً، وتفاجأ بكلام من المناقشين قد لا يروق لك. فأرجو أن تذكر أسباب مقنعة حتى لو كان الموضوع مسجل في القسم وموزع على أكثر من طالب، فلا تذكر الأسباب التي ذكرها أعضاء القسم، بل اذكر أنت أسباب من قلتك حتى ولو كان الكتاب مفروض عليه. وطبعا الكتاب مفروض عليكم لأن ما فيش حد بيختار موضوعه، محدش عنده قدرة استيعابية يختار أي موضوع. ولما بضرب لكم أمثلة مشروحة إلى آخره، بديك نماذج عشان تعمل عليها. الليل عند فلان الفلان، كلمات أهل الجرح والتعديل وما ذكروه في التوثيق. يعني التوثيق كلمة ثقة دي عند المحدثين، هل معناها واحد عند الجميع ولا ليس معناها واحد عند الجميع أو إلى آخره؟ ما حدش بيكتب في هذه النقاط على الإطلاق. لين عند العلماء، عند أهل الجرح والتعديل، من كتب في لين؟ مفهومها إيه إلى آخره؟ المتابعة عند الإمام مسلم وعند الإمام البخاري، هل حد كتب في المتابعة عند الإمام البخاري؟ علما بأن الإمام البخاري نص على كلمة متابعة، تابعه فلان أو تابعه فلان في الأبواب إلى آخره أو بعض الأحاديث، لكن لم أجد واحد تناولها بعمل دقيق اللي هي المتابعات عند البخاري. ده أنا بضرب أمثلة تقريبية. المتابعات عند مسلم، والمتابعات عند مسلم كثيرة، هل أحد أخذ المتابعة عند مسلم؟ هذه نقطة، كلمة واحدة فقط لا غير أي. لكن الكل عاوز كتاب ولا الكل عاوز موضوع جاهز وهو إلى آخره. فإن كتبت أنت أهمية الموضوع أو القسم كتب لك أهمية الموضوع أو أسباب اختياره، لابد أن تقرأ أنت جيدا حتى لو كان المفروض الموضوع مفروض عليك، وتكتب أسباب من عندك مقنعة بعد اقتناعك بهذا الأمر. يبقى عندنا أهمية الموضوع، أسباب اختيار الموضوع، الدراسات السابقة في هذا الموضوع ضرورية جدا للغاية كما اتفقنا، وبيان الفرق بينها وبين رسالتك، لأنك أنت لابد أن تأتيني بالجديد، مش تروح تنقل لي دراسات سابقة ورسالتك موجودة في هذه الرسائل السابقة. أنا بجيب لك النقطة دي عشان تبين للفرق بين عملك وما توصلت إليه، النتيجة اللي أنت عاوز توصل لها، اللي أنا بسميها مشكلة البحث اللي أنت هتقوم بحلها. أنا عندي بعد الدراسات السابقة عندي مشكلة البحث، المشكلة النقطة اللي أنت عاوز تقوم بحلها، وإيصال رأي قاطع في هذا الموضوع لكل علماء الحديث على مستوى العالم كله. وبعدين المراجع الأصيلة في هذا الموضوع. يبقى أنا زودت نقطتين عن السابق، وهي مشكلة البحث والمراجع الأصيلة لهذا البحث. دي في المقدمة في الأول. واحد بيحقق كتاب غاية الإحكام اللي احنا فرحينه في القسم عندنا، وبالمناسبة يعني الحمد لله خلص وانتهى الحمد لله. فالطالب ما هوش عارف ايه المرجع الأصيل بالنسبة لموضوعه. يا ابني انت في ايدك كتاب اسمه غاية الإحكام، يبقى ده اسمه المرجع الأصيل لكن اللي انت بتعمل عليه، وبترجع الى برضو مراجع أصيلة للمؤلف في هذا القبيل او في نطاق هذا الموضوع، وبترجع لبعض المراجع الأصيلة للمؤلفين الذين ألفوا في هذا الزمان اللي هو في أحاديث الأحكام. دي تبقى مراجع أصيلة لك. الذين كتبوا في أحاديث الأحكام قبلك دي برضو مراجع أصيلة لك، بتذكر أنت 10-15 كتاب كمراجع أصيلة. ده بخلاف المراجع اللي أنت هتذكرها لي في الآخر بعد انتهاء رسالتك. يبقى أنا مزود السنة دي نقطتين مهمتين، وهي مشكلة البحث والمراجع الأصيلة للبحث. معايا مشايخ؟ لابد أن تنتبه إلى هذا كله. ونعود إلى موضوعنا وهو أدوات يحتاج إليها الباحث. نعم. مشكلة البحث هي القضية التي تبحث أنت عنها لتصل بها إلى حل. دي المشكلة، مش كلمة مشكلة البحث يعني في مشكلة، لا، القضية اللي انت هتبحثها ايه؟ لين. ادي مشكلة البحث. مشكلة البحث كلمة لين عند علماء الجرح والتعديل. ماذا قال العلماء في اللين هذا؟ ماذا قالت المدرسة المتشددة أو المتساهلة أو الوسطية أو غيره؟ وتجيب لي كل آراء العلماء في لين هذا. معايا شيخ؟ كلمة شيخ، أنا قلت كلمة شيخ عند الإمام أحمد بن حنبل وعند غيره، مفهومها إيه؟ أدي مشكلة بحث. يعني القضية اللي أنت هتبحثها أنا بعنول لها بمشكلة البحث. لا، أهمية الموضوع ده هو تختلف عن المشكلة اللي أنت هتحلها. القضية مشكلة البحث اللي هي القضية التي ستقوم بالكتابة فيها. يعني في تعارض بين أقوال العلماء أو كده؟ ما أعرفش أنا في الحاجات دي. أنت لسه بتدور على تعارض بين أقوال العلماء؟ ما فيش تعارض عند العلماء. ولما يقول لي الإمام يقول لي فلان شيخ، والبخاري يقول شيخ، وابن معين يقول شيخ، وفلان يقول شيخ مثلا، يا هل كلمة شيخ هنا هي هنا؟ ده أنا ضربت لك مثال تقريبي، بقول لك قوله فيه نظر عند الإمام البخاري عند كل واحد لها معنى، وليس عند الجميع. ده عنده تابعي وتابع تابعي وصحابي، فإذا قال في الصحابي فيه نظر يبقى لها معنى، وفي كل صحابي لها معنى، ماشي يا شيخ؟ فمعنى فيه نظر عند جابر هي تختلف عن فيه نظر في أبو السنابل ابن بعكك، تختلف عن فيه نظر في مثلا أي صحابي آخر، وليس كلمة فيه نظر عند الإمام البخاري بمعنى واحد عند كل الصحابة، وليس فيه نظر عند كل التابعين بمعنى واحد، وليس فيه نظر عند تابع التابعي بمعنى واحد، بل كل لفظة منها عند واحد تختلف عن الأخرى تماما في كل راوي من الرواة. ودي طبعا الشيخ بيروح نقل كلام العلماء في قوله فيه نظر. في قوله فيه نظر بيروح ينقل كلام العلماء الموجود في الكتب والباحثين كذلك، ويجي كتب لأي حاجة ويلا مشي، وما فهمين حاجة مش فهمين حاجة. وقد يفاجأ بواحد يرغي رسالة من أصلها من أولها إلى آخره، ماشي يا مشايخ؟ فأدي قضية عاوز تنتبهوا لمثل هذه الأمور. من الأشياء الجديدة والأدوات التي تحتاج إليها المرشد الأكاديمي. المرشد الأكاديمي يا مشايخ هو أستاذ من أساتذة القسم المتخصصين في هذا الأمر. لهذه الأدوات يا أستاذ؟ من بين الأدوات التي يحتاج إليها الباحث المرشد الأكاديمي. أنا بعتبر كل المرشد والمشرف وغير ذلك أدوات أنت في حاجة إليها. وطبعاً المرشد الأكاديمي هو أستاذ متخصص في المادة أو في العلم الذي تقوم به. قد يعترض عليه الأساتذة يقول لك أنت بتجعلهم تخصصات ليه؟ أنا عندي واحد في شرح الحديث علامة لا يجاريه أحد آخر، وعندي واحد في المصطلح علامة لا يجاريه رجل آخر، وعندي واحد في العلل لا يجاريه آخر. معايا مشايخ ولا إيه؟ وإن كان قد قرأ في فروع علم الحديث. يبقى المرشد الأكاديمي عالم متخصص في فن من فنون الحديث، في فرع من فروع الحديث متخصص. وطبعا دي ما تعجبش الأساتذة عندنا في القسم عشان خاطر هذا التصنيف. ده عندي أنا في نفسي. فكل عالم يقول أنا أشرف على كل الأبحاث الموجودة في الحديث، وإلا هذا تقليل من شأن المحدثين إلى أقرب لا. ده أنا بعظمكم على كلكم على عيني وراسي، لكن أنا عاوز واحد له دراسات عميقة في هذا الفرع بالزمن. فالعالم في الجرح والتعديل يختلف، العالم في التخريج يختلف عن غيره، وهكذا. بل العلماء في تخصص أكاديمي واحد بيختلفوا منهجا وطريقة وأسلوبا وشرحا. ففي التخريج عندكم أساتذة أئمة فضلاء عظماء كالدكتور أحمد معبد والدكتور عبد المهدي والدكتور رضا مثلا يعني، وكل شيخ له طريقته وله منهجه وله أسلوبه، حتى ولو اختلف الطرق التخريج إلى آخره. عايز نشيخ؟ فلكل واحد منهجه. فأنا لما مثلا بضرب مثال بأضع أنا الطريقة التي أحتاجها في غاية الإحكام في تخريج الأحاديث الموجودة، وبكتب لك النص هذا وبقول لك سر على هذا المنهج في التخريج، حتى ولو اختلف الأمر مع بين أصحاب هذا الفن الواحد اللي هو تخريج الأحاديث. فالمرشد الأكاديمي من وجهة نظري عالم أستاذ من أساتذة القسم متخصص، مع أسنى شيخ له دراسات عميقة في هذا الفرع بالذات. وإلا لو أسندنا لواحد منا ليست له دراسات عميقة في هذا الفن، قد يخرج البحث على غير ما نتمنى. معايا، ويفاجئ الطالب بمناقشين قد يهزمونه هزيمة منكرة في المناقشة، وإن كانت الأفكار عندكم واسعة وكثيرة جدا للغاية بالنسبة لأعضاء المناقشات، لكن هذا وهم منك إن ظننت أن هناك علماء لا يستطيعون قراءة ما كتبت إن كنت تعرف الكتابة يعني. فالمرشد الأكاديمي باحث متخصص أستاذ عنده من العلم أكثر مما عندك، والمرشد الأكاديمي حاليا سيكلف من قبل القسم عندنا لكل طالب مرشد أكاديمي يأخذ بيده في اختيار عنوان البحث وكتابة الخطة وكتابة الدقيقة، يصل مع الطالب إلى الغاية المنشودة وهي الموافقة على القسم، موافقة على الموضوع من قسم الحديث في القسم. هاي بشيخ مرشد أكاديمي يكلف من قبل القسم لكل طالب مرشد، عليه أن يختار الموضوع مع الطالب، مش هو اللي يختار للطالب، أن يوافق على اختيار الطالب، أن يوافق عليه مشايخ. واختيار الطالب مبني على قاعدة ثابتة أنه قرأ كثيرا وأخذ فهارس المخطوطات والمطبوعات، فهارس المكتبات، وقرأ هنا وقرأ هنا إلى آخره، وتوصل إلى أن هناك نقطة في مصطلح حديث لم تبحث البحث الكافي. بعض الطلاب بيجي داخل على الشملة ويجيب لي عدة موضوعات يقول لي أنا كتبت عدة رؤوس أقلام في عناوين موضوعات فأرجو أن تساعدني في اختيار واحد منها. أقول له لا، ما ينفعنيش الكلام ده، أنا عاوز أنت تبحث بأسلوبك الخاص وتفكر بأسلوبك الخاص وبقناعة تامة، وأنا أساعدك في هذا الموضوع. الأسبوع الماضي وقبل الماضي وقبل قبل الماضي طالب باحث نجح في سنة ثانية دراسات عليا وجايب لي مقدمة صحيح مسلم عاوز يشتغل عليها في بحث الماجستير. معايا مشايخ، ويمكن تعرض هذه الخطة في المجلس غدا. اللي عجبني في الطالب إنه مصمم ومصر أن يكتب في مقدمة صحيح مسلم، إصرار وبكل قناعة. قلت له في رسالة لفضيلة الدكتور عبد المحسن نور الدين عن صحيح مسلم انزل اقرأ، قرأ الرسالة كلها وحتى النقاط التي كتب فيها الدكتور عبد المحسن قرأها بعناية كاملة وعلق عليها وقال لي ده أنا حاتي بكذا وكذا الجديد اللي هو حيجيبه يعني. قلت له فيه أبحاث كذا وكذا على النت، روح هاتهالي، ده كل ده كل أسبوع يعني، يجيني مرة كل أسبوع. جاب لي جميع الأبحاث التي كتبت عن مقدمة صحيح مسلم وبالتفصيل باسم المؤلف وما كتب في بحثه بالنسبة للمقدمة، باحث باحث بحث بحث إلى آخره. ولدت عنده صبر يتسم به الطالب، عاوز يصل إلى مجهول في المقدمة، ودي من صفاتك اللي احنا تكلمنا عليها الأسبوع الماضي، الصبر والأناة والحلم والبحث عن المجهول مع كثرة القراءة والاطلاع والأمانة العلمية التي تتسم بها. معايا مشايخ، كل ما أقول له نقطة الطالب يروح يبحث، بقاله أكثر من شهرين معايا على هذا الموضوع، ولقيت عنده إصرار عجيب وغريب برغم ما كتب في مقدمة صحيح مسلم. طبعا هذا الطالب بشيله في راسي، مش بديله موافقة على الخطة والقسم يوافق عليها على طول، لا، أقول القسم الطالب ده هو مجد ومجتهد ومصر على هذا الموضوع، أرجو عرضه على القسم لاتخاذ ما يراه مناسبا نحو تسجيله. القسم عندي كل عالم له مشرب، كل عالم له رأي، كل عالم له دليل، ممكن القسم يوافق على رفض الموضوع كلية بعد هذا كله. معايا مشايخ، وكل واحد ممكن يذكر كلام شفهم. معايا مشايخ ولا ايه؟ انا بكلف المرشد اللي حيرشد على الطالب ان يكتب دليل للطالب وتقرير للطالب يبين فيه محاسن الموضوع الى اخره. كل مرشد لما يختار الطالب الموضوع ويكتب خطته بعناية يكتب تقرير عن هذا الامر، وبأعقد سيمينار لكل طالب على يدي أعضاء القسم جميعا. معايا مشايخ، في حاجه اسمها سيمينار لا بد منه، وفي ورقه بتقدم اسمها ورقه السيمينار ما وقع عليها 10 من الاساتذه ان هذا الموضوع مجاز وموافق عليه ومحترم وفيه وفيه وفيه في الى اخره. معايا مشايخ. طالب كان بيجيب الورقه من موظف الدراسات العليا والدكاتره يمضوا دون مناقشه، لكن الراي القاطع من الجامعه ان لا بد من عقد السيمينار للوقوف على علم الطالب. طالب فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم موضوع ولا مش فاهم موضوع؟ فان وجدوا الطالب لا يفهم شيئا في هذا الموضوع يبقى يروح يبحث عن غيره ويجيب لنا حل، ويعقد السيمينار غدا قبل المجلس من الساعة 8 صباحا حتى صلاة الظهر لكل الطلاب. كان زمان الطالب بيجيب ورقة السيمينار من الموظف ويخلي الدكاترة توقع دون أن يسألوه عن موضوعه إلى آخره، ما دام جلال موقع عليه يبقى هو جلال راضي به وتنتهي القضية. لكن أنا ما بكتبش إن أنا راضي عن الموضوع، أنا بكتب إن أنا إن هذا الموضوع كفيل بإن الطالب يحس فيه ويشتغل فيه، أرجو عرضه عليكم لاتخاذ الرأي الراجح أو المناسب في تسجيله أو عدم تسجيله. يبقى عندي سيمينار في الكليات الإقليمية ممكن يروح يسجل الطالب في كليته بأي طريقة بأي وسيلة إلى آخره، فبألزم المرشد الأكاديمي كتاب التقرير عن الموضوع قبل السيمينار ويدخل على السيمينار وفيه رأي المرشد الأكاديمي. يبقى أنا عندي من الأدوات التي بيحتاجها الطالب اللي هو المرشد الأكاديمي. ماشي يا مشايخ؟ وعقد السيمينار عن الموضوع لبيان فهم الطالب لهذا الموضوع إلى آخره، برضو ده من الأدوات. اتفقنا يا مشايخ؟ دي من الأدوات. ده ما أعتقدش إن الكلام عن المرشد الأكاديمي موجود في الكتب الثلاثة، لأن المرشد الأكاديمي قديم في البلاد العربية. الذين سبقونا في تعليم الحديث وغير تعليم الحديث، فإحنا أخذنا منهم عملية المرشد الأكاديمي، وإن كان ده موجود على مستوى الجامعات الأخرى لكن لا وجود له عندنا هنا في كلية سوليتين، ويمكن الأقسام الأخرى ما بتقررش المرشد الأكاديمي، لكن إحنا في قسم الحديث قررنا المرشد الأكاديمي. مسألة في الامتحان ماذا تعرف عن المرشد الأكاديمي، تبقى تقول لي بدل اللي انت نفسك فيه أو تتمناه من المرشد الأكاديمي. طبعا إذا المرشد اقترح عليك موضوع لأنك انت قراءتك ضيقة، دي بتبقى خطيرة جدا للغاية، يبقى انت ما انتش عارف مش عارف هتشتغل ايه ولا تعمل ايه ولا تستدل على ايه الى اخره. فالمرشد الأكاديمي أنت بتقترح الموضوع اللي بذهنك وتعرض فكرته عليه، ويوافقك أو لا يوافقك، يساعدك أو لا يساعدك، وهو قريب من الإيه؟ وهو قريب من المشرف. المرشد الأكاديمي قريب من عمل أو بينهما عموم وخصوص. العموم أن الاثنين نوع من الإشراف، وينفصل المرشد عن المشرف بأن هذا غير رسمي وهذا رسمي. المرشد يبقى معك حتى تسجيل الموضوع، والمشرف بيتبنى هذا الموضوع حتى المناقشة. معايا مشايخ؟ يبقى عندي مرشد أكاديمي وعندي إيه اسمه شيخ؟ مشرف. المشرف بيختلف عن المرشد في أن هذا وقتي، المرشد وقتي ينتهي عمله بتسجيل الموضوع في القسم. يبقى عمل المرشد اختيار العنوان، كتابة الخطة، الموافقة عليها، كتابة تقرير عن هذا كله يبين للقسم أن الموضوع موافق عليه. اتفقنا مشايخ؟ يبقى دي آلة لابد أن تحافظ عليها. أنا بقول للطالب قبل ما يجيني أو عاوز يسجل الموضوع بقول له روح اختار لك مرشد، لأن طلاب الحديث كل واحد له شيخ بيحبه ويمكن ينتج معاه، وقد يكون هناك عالم متخصص في هذه النقطة اللي هيبحث عنها لكن لعدم حبه له لا يطلبه. معايا مشايخ؟ أنا بسيب الموضوع لاختيارك أنت عشان خاطر تختار المرشد الذي ترتاح إليه. قد أكلف مرشد بالإرشاد عليك لكن لا يوافقه هواك وطبعك، فلا ميولك ولا رأيك فيه، فهتبقى فيه طامة كبرى. وقد أضع مشرف على طالب، هذا المرشد هذا ما بيحبش الطالب ده ولا بيقبله، لأن كان معاه في الدراسات العليا وكان سيء الخلق معاه شوية. فطبعا لو أنا عينته مرشد على الطالب ده هو إن شاء الله هيحطمه ويخليه يروح بيتهم ولا يفكر في دراسات عليا على الإطلاق. يبقى أنت أقتبس من هذا بعض الشروط بالنسبة للمرشد مع الطالب في بعض الحاجات الإشراقية كده. يبقى أنت متى اختيارك للمرشد باختيارك لأمنع شبهات موجودة عند الطالب وعند المشرف وعند المرشد إلى آخره. يعني عاوز يكون فيه حب ومواطاة قلبية وروحية وعلمية بين مين؟ بين المرشد وبين الطالب. فإذا وجدت هذه الأريحية أثمر الإرشاد الأكاديمي وأوصلنا إلى بحث علمي دقيق أستطيع أن أصل به إلى الكشف عن مجهول تركه العلماء لك حتى تولد وحتى تبحث وتأتي لنا بالجديد في هذا الموضوع. ماشي مشايخ؟ عاوز برضو من الأشياء المؤهلة للطالب وأنا مصمم عليها وبكررها كثرة القراءة والاطلاع، وخاصة في مواد الحديث وعلومه. بأحتاج إلى تحسين يدك في الكتابة. هاي مشايخ، أنت مش هتكتب زي ما كنا بنكتب زمان الرسائل بخط إيدينا، وروح لخطاط بيكتب بالنسخة أو بالرفع عشان يكتب رسالتي بخط إيدي. زمان كان هذا الكلام، ما كانش فيه آلة كتبة. قبل وجود الآلة الكتبة كانت الرسائل بتكتب بخط اليد، وطبعا الرسائل لابد أن تكتب بخط النسخ كلها أو بالرفع كلها أو بالكوفي أو بالسلس أو بالديواني أو غير ذلك من أمور. كان يتفنن الطالب في أن يكتب رسالته عند خطاط كلها 300 صفحة 400 صفحة وبيكتبها بخط اليد قديما قبل ظهور الآلة الكتبة بتاع الزمان. عارفين الآلة الكتبة بتاع الزمان ولا ايه؟ دلوقتي الكمبيوتر. فمن الأدوات التي تحتاج إليها أن تكون متفننا في الكتابة على الكمبيوتر بخط يدك. صنعة لا بد منها، صنعة لا بد منها معايا مشايخ. لا بد الكل دلوقتي يكتب على الكمبيوتر. مش عاوز طالب يجي يقول لي انا ما اعرفش اكتب على الكمبيوتر. بالمناسبة كمان برضو التمهيدات لكم، يوم الطالب ما يكتب الخطة بتاعته بعد المشرف ووافقله عليها يطبع لي منها أقل شيء 10 نسخ، وتسلم ال10 نسخ للقسم. أنت هتسلم الدراسات العليا نسخة واحدة هترفعها لي للقسم، الدراسات هنرفعها للقسم، لكن عاوز بعد كده أنت تجيب لي 10 نسخ توزع على الأعضاء قبل المجلس ولو ب10 أيام على الأقل، ليقرأ كل أستاذ الخطة بدقة ويعلق عليها لتكتمل الصورة كاملة في بحث جيد مبارك إلى آخره. معي مشايخ، دي نصيحة إنك أنت إن شاء الله ما تسجل، تصور من نسختك إن لم يكن بعدد أعضاء القسم يبقى ب10 نسخ على الأقل توزع على 10 من الأعضاء جيدين في مناقشة الخطط. معي مشايخ ولا إيه؟ ولا ده في تكليف عليكم؟ ما فيش فلوس واحنا لسه مش موظفين واحنا مش لاقيين ناكل والعيال تعبنا وعايز زي كده. ماشي، ما اقول لي حتى ماشي يا سيدي. بس انا يعني انا اجبرت عدة طلاب، لكن الشكوى قتلت قلبي في هذا الامر، وهو اجيب منين اصور لكم 10 نسخ؟ لكن هو مقصوده خبيث إن أنا مش عاوز الخطة تتسع لأكثر من واحد عشان ما فيش أكثر من واحد الخطر. عرضوها كده شفوياً عشان خاطر توافقوا كده جماعياً وتنتهي القضية، ده خبص من الطالب. لكن الخطط إن شاء الله ستعرض ويصور منها أكثر من 10 نسخ للقسم. أنا بقول لابد ولذلك كما بقول لك لما تكتب على الكمبيوتر سهل عليك تكتب بايدك خطتك وموضوعك وشيء من هذا القبيل، لابد ان تكون دقيقا في كتابه الكمبيوتر. ده برضه مهم. الخطة فقط ولا يعني مقصود الرسالة كلها؟ بعد كده الرسالة أنا أوزك لحضرتك تقصده في اللي هم العشر طبعات أو العشر صور يعني؟ لا، بعد ما تخلص الخطة خالص بقول نصيحة كده من نسيت أقولها لك، يعني لما تقدم الخطة ما تقدمش صورة واحدة، قدم كمان 10-15 نسخة عشان خاطر نوزع النسخ ديت على الخطة دي على الأساتذة 10 أساتذة من أصحاب الخبرة عشان كل واحد يقول رأيه يحسن الخطة إن كان فيه فقرة زائدة توصل إلى المقصود أو توصل إلى النتيجة، يبقى ده خير ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. إنما المشكلة اللي بقى قاسي منها مش منكم أنتم، من القسم إنه هو خطة واحدة والخطة الواحدة دي بيتناولها الجميع وشفويا في جلسة واحدة وممكن يرفضوها لأدنى شبهة، فعشان ما حيرش الطالب بالرفض ويروح يجيب موضوع تاني ويرفض وثالث ويرفض، انا بقول لك صور لقراءة اقل 10 من الاساتذة حتى لا ترفض الخطة من اول مرة بل تحسن، الاساتذة يحسنوها بذكر فقرات زيادة، فصول زيادة، مباحث زيادة الى اخره. عايز شيخ ولا ايه؟ ده وجهة نظري انا يعني، حتى إذا رفضت الخطة الأولى أصبحت أنت في حيص بيس، فهات لي 10 نسخ أو 15 عشان المشايخ لما يقروها يعلقوا عليها، بعضهم يضيفوا جديدا أو يحذفوا قديما أو غير ذلك من الأمور. يبقى أنا من أدوات التي تساعدك في كتابة الخطة ومقدمتها وغير ذلك أن تكون يدك والكمبيوتر سواء. ايه؟ تبقى لازم في الكمبيوتر. نعم؟ دي لازم في الكمبيوتر مش هنستخدمها. زي بعضه. يدك والكمبيوتر سواء في إظهار الخط المتميز. كنت خطاطا بيدك فبرضه خلي الكمبيوتر يخط لك كما تخط يدك. فأنت والكمبيوتر سواء. ينبغي عليك أن تقف على خطوط الكمبيوتر. معايا يا مشايخ؟ يا ترى عندكم خطوط كمبيوتر ولا ما عندكمش؟ في خطوط موجوده اظن على جهاز الكمبيوتر، وبعضكم بيحط خطوط لكتابه الخطه وكتابه الابحاث. معايا يا مشايخ ولا ايه؟ في خطوط. والبرنامج الوورد بيبقى موجود عليه مجموعه من الخطوط. الخطوط الله زي بعض. ماشي، اكتفي بهذا الحمد لله. ماشي. وكلما اخترت خط واضح كده المعالم في الكتابة يكون أولى بكثير، خط يكون كويس وواضح. الله يبارك فيكم، يا تختاروا خط لوتس 4 ولا مش عارف ايه كذا، ولا في خطوط كثيرة جدا موجودة على الكمبيوتر. معايا مشايخ ولا ايه؟ وان كنتوا عاوزين خطوط انا ممكن احط في معمل التخريج عندي فلاشة فيها خطوط كثيرة جدا للكمبيوتر، وكل واحد ياخد نسخة منها عشان خاطر الكتابة بشرط أن يكتب بيده. أنا بصمم ليه هنا؟ لأن الطلاب بيروح يكتبوا بره لهو عند ودنا اهو، بتجيني كتابة ممزقة ما بعرفش وهرجعه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وده متعب ومرهق لي أنا بالذات لما براجع خطوط أي طالب. معايا مشايخ؟ فأنت تعلم الخطوط على الكمبيوتر والمسافات وغير ذلك، لابد من أشياء التي تؤهلك للبحث الجيد. يبقى من مؤهلاتك سيدنا الشيخ الكتابة على الكمبيوتر، وانت عارف الورد وعارف الإكسل وعارف الأشياء دي كلها إلى آخره. معايا مشايخ؟ يقتضي هذا الأمر في كتابة الخطط ولا كتابة البحث أن تكون ملما بعلامات الترقيم. علامات الترقيم والإملاء، أين توضع الفاصلة وأين توضع الحاصرتان وأين توضع الأقواس وأين توضع علامات التنصيص وأين يوضع القوسين المكملين للتكميل، في أقواس اسمها أقواس تكميلية تكمل بها شيء ناقص في نص معين، تنقل نص من الإمام الذهبي في السير ووجدت أنت هذا النص في تنقصه كلمة معينة للذهبي في كتاب آخر، ففيه قسيم للتكميل هذا بيسموهم إيه؟ المعقوفتين أو المعقوفين، قوس معقوف أو واقف كده طويل معقوف، ده اسمها أقواس التكميل، لأن العبارة ناقصة سقطت كلمة من النص التي نقلته من الذهبي في السير ووجدته في تاريخ الإسلام ناقص كامل، فأنت بتنقل الكلمة الكاملة وتحطها بالمعقوفتين معايا مشايخ، ده اسمها أقواس التكميل. النقطة أين توضع النقطة؟ والعلماء علماء الحديث كانوا قديما بيعبروا عن النقطة دي بدائرة، ودائرة منقوطة، دائرة للفصل بين المتن وبعضه، أو بين انتهاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دائما صاحب النقطة ده نايم كده وحاطط دماغه على كفه كده وعمال يسحب سحب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولسنا هنا وليس عندنا ولا هناك إلا لسنا شيء، وبس إن الشيخ سوي وشك يا مولانا أنا قلت إيه؟ أنا أقحمت كده بين حاصرتين عبارة هي إيه؟ وأنا هنت معايا خلاص، الراجل نام وأنا بتكلم، فقلت وكان المحدث إذا نام وضع كفه رأسه على كفه، وهو نايم وحاطط دماغه على كفه وعقت منت. بعض الزملاء على طول فهم، بعضهم فهم وبعضهم ظن أنني كلامي متصل ببعض. معايا مشايخ ولا ايه؟ يبقى لابد من وقوفك على علامات الترقيم عند الكتابة على الكمبيوتر، اين توضع كل علامة، لان احنا بنسمي العلامات دي بيانية توضيحية. متى توضع علامة استفهام؟ لابد تحطي علامة استفهام بعد السؤال. مثلا انا بضرب مثال، إذا لم تضع علامة استفهام ووصلت الكلام ببعضه دي مشكلة خطيرة. معايا مشايخ ولا إيه؟ فأنا بحط علامة استفهام بيان وتوضيح، إيه المقصود؟ الفقرات تبدأ من بسطر جديد. معايا مش كانوا زمان قديما بيقسمونا الأوراق الكتابية دي مقاسات على الحاشية اليسار، تكتب لي 5 10 15 20 25 30، مقسم أسطر الصفحة فقرات، كل ثلاث سطور فقرة، وكان بيرقمها ما رقمهاش بواحد واثنين وثلاثة وأربعة، لا كان بيرقمها بخمسة وعشرة وخمستاشر وعشرين، يبقى دي معروفة دية مسافات الكتابة أو دية الجمل التي السطور اللي تكتب فيها الجمل. ليه؟ لأنك أنت هتكتب مع بداية الصفحة برقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 إلى آخره، فيفرق لك بين فقرات الجمل أو أسطر الجمل وبين 1 و 2 و 3 اللي أنت هترقم بيها الأصل والحاشية. معايا سيدنا الشيخ؟ ولابد برضو كذلك من الوقوف على كيف ينتقل رقم 1 في الأصل إلى رقم 1 في الحاشية، وتتعلم كيف تكتب حاشية واحدة لك في رسالتك لا حاشيتان ولا ثلاثة. معايا؟ في طرق كتابة كده بتكتب انت الأصل فوق اللي هو أصل موضوعك، عاوز تعلق أو تذكر شيء، كتبت حديث مثلا في الأصل عاوز تخرجه تحت في الحاشية تدي له رقم واحد، الرقم ده بينزل لوحده تحت في الحاشية، مش كده موضوع يا شيخ ولا ايه؟ الحاجات دي لابد تكون انت ملم بيها، لأن دي من أدواتك التي تظهر عملك، وخاصة في كتابة الخطة. عاوز كل عنصر من عناصر الخطة في سطر مستقل، ولا تكتب أبدا في عنصرين في سطر واحد. بعض الطلاب بيجي كاتب لي أهمية الموضوع، بيكتب كده العنوان، تتكون الخطة من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس، أما المقدمة ففيها أهمية الموضوع ومنهج البحث فيه وخطة الباحث ومش عارف فيه وفصلين، كله في سطرين ثلاثة أربعة مع بعض. لا أنا مش عاوز كده، أنا عاوز كل فقرة في سطر مستقل. فإذا تعودت على الكتابة السليمة أنت بتوضح خطتك وعملك وطالب فاهم كويس موضوعه وهيخطط له التخطيط السليم مع مرشده الذي سيرشده ويصحح معه الخطة بعد كتابة هذه الأشياء في فقرات مستقلة، كل فقرة مستقلة في خط مستقل. معايا مشايخ؟ دي أدوات لابد أن تكون ملما بها، لأن دي بتبين فكرك وبتبين فهمك وبتبين علمك للجنة المناقشة إن شاء الله بحول الله وقوته. وبعدين المرشد له دور أساسي في هذا التنظيم. إن كنت غير منظم، إن كنت عقليتك غير منظمة، إن كانت عقليتك غير منسقة، كانت عقليتك يعني كده بتكتب كله على بعضه عشوائية كده، لا المرشد برضو ياخد بإيدك إن شاء الله في كتابة خطة مفقرة فقرات سليمة طيبة مباركة إن شاء الله بحول الله وقوته. معايا يا مشايخ؟ أنا عندي مرشد أكاديمي من أدواتي، عندي بعد ذلك أن أكون ملما بكتابة الكمبيوتر وبالوقوف على الخطوط، وأن أكون ملما بعلامات الترقيم والإملاء والتنظيم والتنسيق، ففيها بيان وتوضيح لكل ما سأكتبه إن شاء الله. اتفقنا يا مشايخ؟ ماشي على بركة الله. أظن الكلام ده مش هتلاقوه في الكتب اللي عندكم اللي هي في الكتب المقررة، بس دي أشياء لابد منها، وقد آتي بجزئية منها في الامتحان. ماذا تعرف عن المرشد؟ ماذا تعرف عن فن الكتابة بالكمبيوتر، كتابة الحديث بالكمبيوتر، وهكذا. نعم، عايز يعرف الكتب اللي حضرتك قلت لنا. انا قلت فيه ثلاث كتب تستعين بها في دراسه هذه الماده للامتحان. ماشي يا شيخ، قلت كتاب دكتور مين احمد شلبي كيف تكتب بحثا، دكتور احمد شلبي كيف تكتب بحثا، كتاب دكتور ما فيش لا مرشد ولا كمبيوتر ولا شيء، كتاب قديم قوي، كتاب قديم. وبعدين كتابة البحث العلمي لدكتور ابو سليمان، ما اعرفش في كمبيوتر ولا ما فيش كمبيوتر، مرشد في مرشد ولا ما فيش، وكتاب الدكتور حلمي صابر، وده المهم الله يبارك فيكم. معايا مشايخ؟ ايه مش ممكن نكتفي بكتاب واحد يا استاذنا؟ ليه؟ هل يقوم ترقيم من بدايه الرساله او من بدايه الكتاب؟ ايوه حلو، الله يبارك لك ويسترك. بعض انا بقول لك رايي انا اللي انا بحبه، انا رايي الشخصي ان ترقم كل صفحه مستقله بذاتها من واحد، ده رايي اللي بحبه يا سيدنا الشيخ. كل صفحة تبدأ بواحد، أصل وحاشية. فإن كانت الحاشية كبيرة يا سيدنا الشيخ بتعمل روح الأذان الأول يا سيدنا الشيخ. Thank you. ماشي يا سيدنا. أقول أنا بحب أن ترقم كل صفحة مستقلة بذاتها. مفهوم كلمتي أن فيه علماء يختلفوا عن هذا الفهم ولهم رأي. بعضهم بيقول أرقم البحث من أوله إلى آخره رقم مسلسل مع سيدنا الشيخ وهكذا. ده ينطبق على ترقيم الصفحات أيضا. يعني أنا لما أكتب في الصفحات وفي الحواشي وغيره بجيب كلها أرقام مسلسلة مع بعضها، لكن أنا لما برقم كل صفحة مستقلة أنا ببقى مرتاح وأنت مرتاح والمناقش اللي بيناقشك مرتاح. ده وجهة نظر. يعني أنا في هو بيتكلم، يعني كل صفحة لها 1 2 3 4 في الأصل، 1 2 3 4 في الحاشية. الصفحة اللي بعدها صفحة رقم 2 برضو بكتب في الأصل 1 2 3 4 وفي الحاشية 1 2 3 4. ماشي سنشين؟ يعني الحاشية اللي هي تحت رقم الحاشية كل رقم. أيوة، ما هو أنت لك إذا كان لك أصل وحاشية برقم هنا برقم أصل كده. الأصل اللي فوق هنا تمام، والحاشية الأرقام اللي فوق هنا هي الأرقام اللي تحت. ده الترقيم اللي هو بعضهم برقم 1 2 3 4 5 6 في الصفحة، وبعد كده بيروح بعد كده الصفحة اللي بعدها 7 8 9 10، والصفحة اللي بعدها 11 12 13 14، فبيرقم بحثه كله مسلسل كله سواء كان أصل أو حواشي. وبعضهم بيرقم كل صفحة مستقلة بذاتها. معايا اسمه شيء؟ إما أن تختار هذا أو تختار ذاك. لكن أنا لما بقول لك أنا اللي بحبه، أنا عند المناقشة أحب كل صفحة مستقلة بذاتها في الترقيم. معايا اسمه شيء؟ إيه؟ أنا برتاح عند قراءة المناقشة برتاح. أنا كمناقش برتاح. رقم 1 عندي في الأصل هو رقم تحت في الحاشية 1. وإن كان عندكم أنتوا وعند المناقشين الآخرين لو رقمت مسلسل كله البحث كله من أوله إلى آخره مسلسل لا يفرق، ما فيش فرق عند أي مناقش آخر. وقد يكون ما عنديش فرق، لكن أنا بأستحسن بحب إن كل صفحة مستقلة بذاتها. فإن كانت الحاشية أكثر طويلة أطول من اللازم بأنتقل للصفحة التي تليها حاشية. معايا سيدنا الشيخ؟ لأن عند رقم 5 لسه في كتابة تاخد كمان صفحة، الصفحة اللي بعدها في التخريج مثلا بحرر الحديث، الحديث في تخريجه خد مني 3 صفحات حاشية برقم 1. ماشي؟ فرقم 1 ماشي معايا في 3 صفحات دول لحد ما أنتقل لرقم تاني في الصفحة التي تبدأ بأصل جديد وهو رقم 1 إلى آخر. ده بيأثر على قوة الرسالة؟ لا، ده كل اللي بتكلم فيه ده كل دي أشياء شكلية، إنما قوة الرسالة في المادة العلمية في اختيار العنوان، قوة الرسالة في اختيار المادة العلمية التي تكتبها بعد اختيار العنوان. العنوان كلما كان دقيقا وقويا كانت الرسالة كلها دقيقة وقوية. نعم سيدنا الشيخ. حتى لو الحاشية طالت على الصفحة زي الحاجات اللي اسمها الخطوة كلها بقول ايه؟ ممكن في الصفحة التالية ايه؟ خط واكتب نقط كده فقط لا غير، على أن الأصل فارغ وأكمل بقية الصفحة حاشية. معايا سيدنا الشيخ؟ لحد ما انتقل إلى صفحة أخرى جديدة أبدأها برقم 1 تاني. إنما مسلسل الرسالة الصفحة الأولى 1 و2 اللي هي بكتبه في أسفل الصفحات كلها أو في أعلى الصفحة اللي هي مسلسل الرسالة كلها اللي هي أرقام الصفحات لوحدها مستقلة، بتكلم على أرقام الأصل والحاشية بخلاف أرقام مسلسلة رسالة من أولها إلى آخرها. معايا مشايخ؟ مسلسل الرسالة من أول صفحة بعد صفحة العنوان ماشي اسم الشيخ بقى سلسلة لحد آخر صفحة في الرسالة من فوق. معايا مشايخ ولا أيه؟ أستاذنا هل ينفع لنفس مثلا تقييم المقدمة وخطة البحث عن تقييم بقية الرسالة؟ ما بحبهاش برضه يا سيدنا الشيخ، لأن كل صفحة عندك في رسالتك محسوبة حتى لو كانت صفحة بيضاء. حتى لو كانت إيه؟ صفحة بيضاء. يعني المقدمة أيضا تأخذ بتاخذ رقم مسلسل واحد من أول واحد إلى حد آخر الرسالة. تمام. ماشي، ما أفصلش المقدمة بالتسلسل عشان خاطر لما أجي أقول لك افتح لي صفحة واحد، يا ترى صفحة واحد دي في المقدمة ولا صفحة واحد ديت في صلب الرسالة؟ بالنسبة لمسلسل الرسالة مش لمسلسل الأصل والحواشي. بس أنا إن بعض الناس يفصل مثلا المقدمة. أي. أنا دلوقتي مش تحت الأصل إزاي؟ أنا دلوقتي بكتب يا ستي، أنا بكتب موضوع عن البر في الإسلام. الموضوع نفسه بمادته العلمية أصل عندي، لكن وأنا بكتب في البر في الإسلام جبت حديث بر الوالدين، فبحط رقم واحد على بر حديث بر الوالدين وانزل تحت أخرج الحديث. معايا يا ستي ولا إيه؟ يعني نقطة معينة مثلا نعمل عليك الرسالة دي بتحافظ على عدم تشديد القارئ، التوقيت ده بتاع الاطراف. استنى دقيقة، أنا عندي رسالة بدءة من العنوان لحد آخر تمت والحمد لله، دي رسالتي كلها برقمها من واحد لحد 300 أو 500 أو 700 هي على الصحيفة من فوق. أنا بتكلم على أرقام أصل رسالتي والحواشي. رقم مسلسل الرسالة مستقل بذاته ملوش دعوة بكلامي خالص على الإطلاق. أنا بتكلم على إن أنت لما تحب ترقم أصل وحاشية في ورقة رقم لي كل صفحة مستقلة برقم واحد. بحب أنا كده، أنا بحب كده، وأقول لك بحب كده عشان أعرف إن رقم واحد ده هو رقم واحد اللي في الصفحة. معايا مشايخ ولا إيه؟ يبقى مسلسل الرسالة مستقل لوحده. مسلسل الرسالة أختي مستقل من أول صفحة لحد آخر صفحة، ده في أعلى الصفحة فوق في رأس الصفحات أو في أسفل الصفحات تحت الخط اللي بتنتهي به الصفحة. مسلسل الرسالة مستقل ومسلسل الأصل والحواشي مستقل. أنا غلطت أن أتكلمت في النقطة دي زي الكتاب يا أستاذنا، زي أي كتاب كده. نعم، عدة ايه؟ التخريج. مال؟ في التخريج الأطلسي يعني. هل المطلوب في التخريج استقصاء ولا مطلوب بيان صحة الحديث فقط؟ التخريج؟ نعم. ده أنت بينصح الحديث إزاي بشكل بارد؟ نعم. يعني أنت عندك حديث بتخرجه وتذكر حكم عليه فقط لا غير؟ أنت كمتخصص أكاديمي بتخرج الحديث من كل كتب السنة اللي عندك، وبعدين بتجيب متابعاته وبتجيب شواهده وبتحكم على الأصل اللي انت بتحكم على أصل حديثك من قبيل المتابعات والشواهد، وتصل إلى الحكم النهائي بعد رأيك الراجح مع اختلاف العلماء في هذا الأمر. قد يأخذ الحديث منك ثلاث صفحات أو أربعة أو خمسة. لا، إذا كان الحديث بقول لك كده أنت بتكتب منهجك في الرسالة من البداية أو في النهاية أو كما تحب. منهجي في الرسالة في تخريج الأحاديث إذا كان الحديث من الصحيحين يكتفى بهما أو بأحدهما ولا أحكم عليه ولا أخرجه. هتخرج حديث البخاري ولا مسلم وتحكم عليه بالصحة والضعف يا سمسين؟ إحنا مبدأ عندنا إذا كان الحديث في الصحيحين خلاص لا أحكم عليه على الإطلاق. إذا كان في السنن الأربعة بخرجه تخريج واسع واجيب بمتابعاته وشواهده وأحكم عليه، لأن الكتب السنن الأربعة فيها الصحيح والحسن والضعيف، بل وبعض كتب المسانيد فيها الموضوع إلى آخره. فأنا كنت هتكلم عن نقطة التخريج دي فيما بعد في الرسالة، يعني فيما بعد عند طباعة الرسالة. نعم. الناس في المقدمة بيجعلوا المقدمة منفصلة عن أصل الرسالة. ما أنا قلت أنا ما بحبش أنا كده. أنا أقول لك، أنا لما أقول لك أنا بتكلم عن نفسي وليس عن العلماء الباقين. فبعضهم بيجعل المقدمة مسلسل من واحد لمية ويبدأ صلب الرسالة تحته من واحد إلى 300 أو 400. ما هو ألف باء مش هتسعفك في المقدمة. معايا سيدنا الشيخ؟ فأنا بقول له مثال، أنا لما أقول لك في أثناء المناقشة افتح لي صفحة واحد، هقول لك من المقدمة أو من صلب الرسالة، وإن قلت لك بها ونعمة ما قلت لك شيء انت هتبقى في لبس من امرك يا ترى صفحه واحد في المقدمه ولا في الجزء ولا كذا. لكن في المناقشه بحب الامور السهله السريعه البسيطه عشان ما تعيبش الطالب. الطالب بيبقى مرتبك ما نامش بقاله 3 ايام وما كلش بقاله 3 ايام وحالته زي الزفت يعني امبارح ربنا. فانا عاوز اسهل له الامر اثناء المناقشه وبعد ما اقول له اطبع رسالتك بعد المناقشه والحكم واقول له توصيه بالطبع يروح يطبع ان شاء الله حتى يطبعها بنار جهنم ماليش دعوه بعد كده. ماشي اثناء شيء اعمل ما تحب بعد ما اديك تصريح بالطبع. اتفقنا اثناء شيء؟ لكن بقول لك انا بحب ان الرساله لها رقم مسلسل واحد من اول الكتاب لاخره وده مستقل عن ارقام الاصل والحاشيه. فهمت يا بنات ولا ايه؟ الله يبارك فيك. فالاصل والحاشيه انا بحب الصفحه المستقله بذاتها بارقامها في الاصل والحاشيه غير الرقم المسلسل للرساله. ماشي. بالنسبه لدكتور لبعض الباحثين بياخد في منهجه في بحثه ان هو ينقل بعد مثلا الحديث من السنن او غيرها غير الصحيحين ينقل مثلا حكم شيخ من المشايخ الذين يعني اهتموا بتصحيح الاحاديث كالشيخ الالباني او الشيخ احمد شاكر او غيره. هو يلتزم بهذا في رسالة. لا أنا بدي لك منهج سيدنا الشيخ منهج بقول لك حدد منهجك في هذا الأمر في خطة عمله. أنا فضيلة الشيخ الألباني مجتهد ومحدث وله رأيه وكلنا بنعتز برأيه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الكوين كلهم على العين والرأس كلهم مشتغلون بسنة سيدنا رسول الله وكل مشتغل بالسنة على رؤوسنا من فوق. لكن ما تجيبش ما وانت بتخرج وتذكر الحكم تقول حكم عليه النسائي بكذا بالصحة أو الضعف وتجيب لي بعده حكم عليه الألباني بكذا. فأنت جعلت الألباني حاكم على الإمام النسائي وهذا عكس المقصود. فهم كلامي يا سيدي الشيخ؟ يا ابني انا بقول لك انت احكم كما تحب واجمع احكام العلماء كلهم بس ما تزعق ما تقوليش حكم الالباني خاتمه الاحكام لان لما تجعل انت خاتمه الاحكام يبقى كان الحكم النهائي الذي حكم به الالباني حكم على كل من سبقه من الائمه احفاظ الحديث. بالمفهوم الشيخ الالباني ما كانش يحفظ 100 حديث باسانيده لكن الأئمة في القرن الثالث والثاني والرابع وغيرهم كانوا يحفظون الأحاديث بجميع أسانيدها وطرقها ولهم رأي في كل راوي. الأول إن البحث يحكم عليها. يحكم على مين؟ يحكم على ما جمعه من أقوال العلماء ويرجح يعني. ما أنا عاوزك أنت كباحث عندي في القسم عاوز أشوف علمك ورأيك والمدرسة اللي أنت تتلمذت عليها شكلها إيه؟ بدربك انا بدربك كل هذا ضربة لك لكن ما باخدش كلامك كلام نهائي الا بعد ما اللجنة تحكم على رسالتك لان رأي المناقش هيبقى فوق رأيك انت وهتغير كل اللي انت كتبته حتى لو كان موافقا للشيخ الألباني او غيره. دي رسالة علمية وهتلف على بلاد العالم الاسلامي كله فلا بد ان اكون دقيقا معك في هذا. قول يا سيدنا. طب لو وصل حكمه على الحديث من خلال شيخ من مشايخ حضرتك اللي هم مين؟ يعني الشيخ الالباني مثلا او احد من المعاصرين. انا بقول لك حكمهم على العين والراس لكن ما تجعلش حكمه هو حكم على كل من سبقه من ائمه الجرع والتعديل. لا انا بسالك نقطه ان هو لو وصل للحكم من خلال كلام العلماء المتقدمين على العين والراس لكن عن طريق حد من المشايخ او اخذ كلامه وليه تاخد كلام اصل انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان فيه بعض الزملاء اساتذتنا بينكر كلام الالباني والحويني على اطلاقه ما تحطوش في رسالتك لان انتم متعاصرين وانت زيه انت قرات زيه وخرجت وقرات راي العلماء وغير ذلك فانا يكفيني رايك انت دور بالك ما تجيبش راي الالباني وتجعله حاكم عليك وعلى الائمه من سبقوك. أنا ما لا أنكر على الشيخ الألباني شيء بقول لك ده عالم مجتهد في الحديث وله رأيه. أنا ما أقصدش كده. أقصد مثلا لو هو عزل كلام للإمام النسائي وأنا رحت جبته من أصله من مصدره كلام الإمام النسائي. إيه؟ الأمانة تقتضي إن أنا أقول إن أنا وصلت الكلام ده بالواسطة ديت ولا أعزوني مصدره الأصلي وأسكت؟ أنا عاوز رأيك. انا عاوز بقى عاوز شخصيتك. بمعنى ان انت لما تقول لي وانا وقلت وكلام النسائي هذا هو الكلام الذي حكم به كل الائمه وارتضيه وهو الى اخره، يبقى انت اظهرت لي شخصيتك في البحث. هو أستاذ بيسأل إن هو جاب مثلا قال إن النسائي قال عنه صحيح، ولكن هو ما رجعش للكتاب اللي النسائي قال فيه كده، وإنما جاب الكلام من كتاب الشيخ الألباني. لا لا ده أنا عاوزه مفقود مفقود مثلا حاجة مفقودة، يعني جاب كلام الإمام النسائي بواسطة كتاب الشيخ الألباني أو كتاب معاصر. هو أستاذ جاب الألباني عشان النقطة دي برضه الله يرحمه، قبل ما أروح لك، توثيق المعلومة، توثيق المعلومة من مصدرها الأساسي مهمة رسمية، أنت مكلف بها رسميا أيا كان الطريق اللي وصل بيه للمعلومة. أنا عاوزك أنت توثق المعلومة. هقول لك هات الشيخ المناوي وثق هذا الحديث ماشي اسمه شيخ، ونقله الشيخ الغماري ماشي حبيبي، فأنت وصلت لي إلى كلام الشيخ الغماري من كتابه ولم تنص على كلام الشيخ المناوي من كتاب. لا فانا اقول لك هات لي كلام الشيخ المناوي ليتاكد ان انت امين في النقل، وانا اقول لك الباحث لابد ان يتصف بالامانه العلميه. خلاص يا حبيبي انا ما ده شيء لابد منه، انا عاوز اوقف ايديك على مراجع قديمه وآراء الأئمة السابقين، وأعمل موازنة بين رأي المعاصر ورأي من سبقه من الأئمة. أنا بقول لك شوف لي اللين عند الحافظ ابن حجر واللين عند الذهبي دراسة موازنة، وازن بين الاثنين. فأنا برضو ممكن أسألك في المناقشة موازنتك بين هذا وذاك أثناء المناقشة معايا حبيبي ولا إيه؟ بينك وبين اللي سبقك في الحكم يعني. ايه تاني يا مشايخ؟ قولوا اسألوا. على كل حال نكتفي بهذا القدر، والشيخ سعيد صوابي بيقول لكم صلوا الظهر وعليكم بعد الصلاة على طول مباشرة. جزاك الله خيرا. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لسه حضرتك يا دكتور احنا رحنا معمل التخريج على الفلاشة بتاع الهرس المكتبات.